به نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن الكلام في مسألة الجبر والاختيار يقع في مقامين. المقام الأول بأنه من هو فاعل الفعل، وفي هذا المقام قلنا بأنه تارة نقول أن فاعل الفعل هو الله محضا، وهذا هو المسلك الأشعري، وثانية نقول أن فاعل الفعل هو الإنسان محضا، وهذا هو المسلك المعتزلي أو ما ينسب إليهم، وثالثا نقول بأن فاعل الفعل هو الله والإنسان. وفي هذا المقام يتذكر الإخوة قلنا توجد اتجاهات متعددة. الاتجاه المعروف وهو الاتجاه الطولي بين الفاعليتين، الاتجاه الثاني وهو اتجاه الحكمة المتعالية، الاتجاه الثالث وهو الذي بيناه فيما سبق بنحو مفصل. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث. وأما المقام الثاني من البحث وهو أنه بعد أن ثبت لنا أن الإنسان له مدخلية في إيجاد فعله، يأتي هذا السؤال، وهو أن إيجاد الإنسان أو مدخلية الإنسان في وجود أفعاله هل هو بنحو الاختيار أو لا بنحو الاختيار؟ في المقام الثاني من البحث أيضا تقدم الكلام بأن الإنسان له مدخلية في فعله بنحو الاختيار لا على نحو غير اختياري. فتحصل إلى هنا من الناحية العقلية والفلسفية بأن الإنسان له مدخلية في فعله بنحو اختياري، ولكنه هذه الاختيارية التي أو هذه المدخلية الموجودة للإنسان في فعله بنحو اختياري، هل هي منفصلة عن مشية الله، عن إرادة الله، عن إيجاد الله، أو غير منفصلة؟ هل هي مستقلة عن الله سبحانه وتعالى أو غير مستقلة؟ قلنا بأنها ليست مستقلة، لأن هذا الإيجاد فرع الوجود، ولما كان وجود الإنسان عين الربط والحاجة وهو متقوم بالله، فإيجاده أيضا يكون عين الربط والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما انتهينا إليه عقليا. الآن ننتقل إلى البحث النقلي، يعني إلى الروايات المؤيدة والمشفوعة بالآيات المباركة لإثبات هذا المسلك، وهو الأمر بين الأمرين بعد أن اتضح معنى مسلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في فاعلية الإنسان بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية. وبهذا نحن بالبحث العقلي في البحث في المسألتين، وبهذا نحن استطعنا أن نجمع بين إيجابيات مسلك الأشعرية والمعتزلة، ونتخلص من سلبياتهما وسيئاتهما. من جهة لم نعزل الله سبحانه وتعالى عن ملكه وعن سلطانه، ومن جهة أخرى الإنسان كان هو المسؤول عن أفعاله، فتنسب إليه السيئات والمعاصي والذنوب، فما من حسنة إلا هي من الله سبحانه وتعالى، ولكن السيئة ماذا؟ هي من عندي أنفسكم، هي من الإنسان. إذا نحن استطعنا من جهتين أن لا نعزل الله سبحانه وتعالى عن ملكه، ومن جهة أخرى لم ننسب إليه المعاصي، لم ننسب إليه الذنوب، لم ننسب إليه القبائح. نحن استطعنا أن نعمل مشية الله سبحانه وتعالى في كل شيء، ومن جهة أخرى أيضا صححنا الوعد والوعيد والثواب والعقاب على ما تقدم تفصيله فيما سبق. ولعله والله العالم هذا هو مراد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن لا نقول جبرا أو تفويضا، ولكن نقول الأمر بين الأمرين التي هي منزلة ما بين السماء والأرض. الآن في هذا اليوم فقط نحاول أن نطبق بعض الروايات التي وردت في المقام. جملة من هذه الروايات نقلها المقرر في حاشية المحاضرات للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 83. هناك مجموعة من الروايات. الرواية الأولى، طبعا الروايات أيضا صحيحة، صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام قال: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها. التفتوا للجملة، مو أن هذا محال، لا، كان ممكن لله سبحانه وتعالى أن يجبر الناس على المعاصي ويعذبهم بعد ذلك. قبيح أو ليس بقبيح؟ ها؟ ماذا تقولون؟ هذه المسألة افترضوها امتحان لما تقدم في أول السنة. أن الله سبحانه وتعالى يجبر الناس على المعاصي ثم يعذبهم عليها، قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح؟ هذا مسألة المعتزلة، أن عقل الإنسان هو الحاكم على فعل الله. مو قبيح؟ هذا مسألة الأشعرية صح. بعد ماذا؟ ها؟ لماذا؟ لماذا؟ ها؟ أدري في جملة كثير شيء، بين لي جملة ما أعترض عليه، فقد بين مطلبك كثير. إيه في أول العزل لا، إحنا بينا المطلب، قلنا أن الله لا يفعل القبيح، لأن القبيح لأن العقل يقول قبيح. قلنا لا، قلنا لأنه نقص، جزاكم الله خيرا، قلنا لأنه نقص، والله سبحانه وتعالى ماذا؟ هو عين كمال. قلنا لا يفعل، لماذا؟ لأنه كتب على نفسه الرحمة. شوفوا التفت للروايات، الإمام سلام الله عليه يقول إن الله أرحم بخلقه، هو كتب على نفسه الرحمة، فإذا أراد أن يفعل لا يقول، لا غير فيه من عقل أو من شرع أو من خارج أو من داخل، لا غير، ولكن الله أرحم بخلقه. والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، كما يقول من؟ كما يقول المعتزلة. المعتزلة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قد يريد شيئا والعبد ماذا؟ لا يفعل، فعزلوه عن ملكه وعن سلطانه. يقول الله أعز من هذا، أن يريد شيئا ولا يقع في مملكته، فإذا وجدتم لم يقع اعلموا أنه لم يرده، وإلا لو أراده يستحيل أن يتخلف المراد عن إرادته. والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. قال فسأل: هل بين الجبر والقدر منزلة؟ والقدر منزلة، من هنا يتضح أن القدر قد يستعمل ويراد به المفوضة، وقد يستعفي بعض الروايات ويراد منه ماذا؟ ها؟ الأشاعرة. فلهذا احنا من القرائن لا بد أن نفهم بأن هؤلاء قدرية، مراد القدرية يعني المفوضة، أو مراد من القدرية يعني ماذا؟ الأشاعرة. هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. وهذا واضح، لماذا؟ باعتبار أن الجبر والتفويض ليس من قبيل النقيضين اللين، من قبيل النقيضين، ولا من قبيل الضدين اللذين لا ثالثة لهما. لو كان الجبر والتفويض من قبيل النقيضين، خب إذا لم يكن هذا فلا بد أن يكون ذاك. إذا لم يكن ذاك فلا بد أن يكون هذا لاستحالة اجتماع نقيضين واستحالة تفاعل نقيضين. إذا كان من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما أيضا كذلك. ولكن الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين الجب والتفريق لا هما نقيضان ولا هما ضدان لا ثالث لهما. ومنها صحيحته الأخرى عن الصادق قال له رجل جعلت فداك أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال الله أعجل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها. لا يفعل ذلك لأن الذي يفعل ذلك لا بد أنه يحتاج إلى الظلم، والله سبحانه وتعالى غني عن الظلم، فإذا كان غنيا فهو أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم. فقلت له جعلت فداك ففوض الله إلى العباد. قال فقال لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي. لو كان الأمر موكولا إليهم لا معنى لأن يأمر وأن ينهى، هذا الذي يأمر وينهى يظهر أن الأمر ماذا بيده، وإلا لو خرج الأمر من يدي لا معنى لأن يخرج الشيء من يدك وبعد ذلك تعين حدودا. شوفوا الآن أنا أضرب مثال عرفي إليه أو مثال قانوني. أنت الدولة التي ليست تحت الدولة التي خارج عن اختيارك، البلد اللي خارج عن اختيارك تستطيع أن تجعل فيه قانون أو لا تستطيع؟ متى تستطيع أن تجعل القانون؟ إذا كان ذلك البلد الذي جعلت فيه القانون ماذا تحت قبضتك، تقول افعل ولا تفعل، امرك وانهاك، تحصرهم ضمن حدود اوامر ونواهي. اما اذا كان الامر خارجا عن يدك، خارجا زمام الامر عن يدك، لا معنى لان تحصرهم في امر او نهي. والامام سلام الله عليه يستدل بهذه النقطة وهو انه لو فوض اليهم الامر لا معنى لحصرهم في الامر والنهي. قال لو فوض اليهم، لو فوض اليهم لم يحصرهم بالامر والنهي. فقال جعلت فداك فبينهما منزلة؟ قال فقال نعم اوسع مما بين السماء والارض، ولكنه الذين خرجوا ولم يتبعوا اهل البيت هذا الطريق الذي هو اوسع ما بين السماء والارض بطائرهم استطاعت ان تهديهم الى هذا ام لم تستطع؟ لم تستطع، مع انه اوسع ما بين السماء والارض. ومنها صحيحة هشام وغير هشام قالوا قال ابو عبد الله الصادق انا لا نقول جبرا ولا تفويضا. ومنها رواية حريز عن الصادق قال الناس في القدر على ثلاثة اوجه، رجل زعم ان الله عز وجل اجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه وهو كافر، ورجل يزعم ان الامر مفوض اليهم فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر، ورجل يقول ان الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فاذا احسن حمد الله واذا اساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ في العقل بالغ في الكمال، مسلم بالغ. ومنها رواية صالح عن بعض أصحابه عن الصادق قال سئل عن الجبر والقدر فقال لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم. ومن الواضح أن هذه الروايات العالم فيها المراد منه نحن العلماء وأنتم المتعلمون على سبيل النجاة. ومنها رواية أخرى قال أبو عبد الله الصادق أخبرني عما اختلفت فيه من خلفت عما اختلف فيه من خلفت من موالينا. قال فقلت في الجبر أو التفويض؟ قال فاسألني. قلت أجبر الله على المعاصي؟ قال الله أقهر لهم من ذلك. قال ففوض إليهم؟ قال الله أقدر عليهم من ذلك. قال فقلت فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال فقل فقلب يده مرتين أو ثلاث ثم قال لو أجبتك فيه لا كفرت. يظهر بأن السائل لم يكن بمستوى يستطيع أن يستوعب النظرية، فلهذا نجد بأن الإمام سلام الله عليه يرضأ بحال السائل يقول بأنه لا تستطيع أن تتحمل. ورواية أخرى عن أبي الحسن الرضا قال سألته فقلت الله فوض الأمر إلى العباد قال الله أعز من ذلك. قال فجبرهم على المعاصي، قال الله أعدل وأحكم من ذلك. قال ثم قال يا ابن آدم، قال الله يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوة التي جعلتها فيك. وهذا الذي بيناه فيما سبق بأنه الإيجاد فرع الوجود، والوجود عين الرب، فالإيجاد أيضا ماذا؟ أين الربط بالله سبحانه وتعالى. وروايات كثيرة ينقلها في هذا المطاف. يقول في آخر الروايات: فهذه الروايات المتواترة معنا وإجمالا الواضحة الدلالة على بطلان نظريتي الجبر والتفويض من ناحية، وعلى إثبات نظرية الأمر بين الأمرين من ناحية أخرى، بوحدتها كافية لإثبات المطلوب فضلا عما سلف من إقامة البرهان العقلي على إبطال نظرية الأشاعرة ونظرية المعتزلة. إذن البرهان العقلي يبطل نظرية الأشاعرة والمعتزلة، يعني الجبر والتفويض، مضافا إلى الدليل النقلي المتواتر كما أشرنا، ويثبت نظرية الأمر بين الأمرين وهو الذي دل عليه الدليل العقلي، ويؤيده الدليل النقلي الذي نقلناه لكم. هذه بعض الروايات. روايات أخرى أيضا في البحار، باعتبار أنه هذه المسألة ليست مسألة فقط الإنسان يستطيع أن يكتفي بمحض العقل فيها، بل هذه الروايات تجعل الإنسان يطمئن بأن ما انتهى إليه الدليل العقلي مشفوع بالأدلة النقلية التي تثبت هذه الحقيقة. الرواية في البحار، وهذه الروايات مجموعة في البحار المجلد الخامس صفحة 4 وما بعد، الحديث الثالث. الرواية عن أبيه الرضا علي بن موسى قال: خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فاستقبله موسى بن جعفر فقال له. الرواية في مقدمتها أنه أبو حنيفة عندما دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، فوجد أنه دخل قبل الإمام الصادق، الإمام علي بن الإمام موسى بن جعفر عليه الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان عند ذاك صبيا غلاما. أبو حنيفة صار بناء أنه يناقش الإمام بالنحو الذي يسقط قدرة الإمام وجاه الإمام أمام الشيعة الحاضرين في المجلس، فطرح مجموعة من المسائل، بعض المسائل فقهية وبعض المسائل كلامية. من المسائل الكلامية التي طرحها هذه المسألة، وإن الرواية طويلة الذيل، وأبو حنيفة كان قاصدا على إسقاط جاه الإمام عند الشيعة الحاضرين في ذلك المجلس على أي لحظة. فاستقبله موسى بن جعفر فقال له: يا غلام، ممن المعصية؟ فقال عليه السلام: لا تخلو من ثلاث، إما أن تكون من الله عز وجل وليست منه. هذه جملة معترضة، وليست منه، ليست كذلك، ولكن حتى نحصر الأقسام ونستقرع الأقسام، الإمام سلام الله عليه يبين: إما أن تكون المعصية من الله عز وجل وليست منه، فلا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه. التفتوا جيدا هذه النقطة، نحن أشرنا إليها فيما سبق، قلنا التعبير فلا ينبغي للكريم، يعني إذا لم يكن كريما ينبغي ولا ينبغي، ينبغي منه، ولكن الكريم لا ينبغي منه أن يقوم بهذا العمل. فلا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه. وإما أن تكون من الله عز وجل ومن العبد بنحو الشركة، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف. ومن الواضح الله أقوى الشريكين. خب إذا كانت منهما معا أيضا لا ينبغي للقوي أن يظلم الضعيف. وإما أن تكون من العبد، التفتوا جيدا، هذه من صيغة الروايات التي تثبت أن الإنسان هو موجد في أفعاله. تقول: وإما أن تكون من العبد وهي منه، وهي منه، هو موجد لهذا الفعل، حتى إما موجد لهذا الفعل الخارجي، وإما موجد لانتخابه للفعل، والله ماذا أوجد الفعل ذاك بحث آخر، المهم هو أوجد هذا الفعل، حتى إما أوجده خارجا، وإما ماذا، وإما انتخبه والله سبحانه وتعالى أوجده خارجا. وإما أن تكون من العبد وهي منه، فإن عاقبه الله فبذنبه، وإن عفا عنه فبكرمه وجوده. هذه رواية. الرواية الثانية في الصفحة 16 من البحار، الحديث 22. الرواية عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم أحد عليه أحد إلا كثرتموه أفهمتموه؟ قلنا: إن رأيت ذلك. فقال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، ولم يعصى بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا، يعني ولو صد وقعت أو لا تقع، لأنه هو المالك، ولكن لم يكن الله، لم تتعلق مشيته إذا أردت خيرا أن يصدك عنها ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه بل هم الذين دخلوا. إذن حتى لو شاء الإنسان المعصية، الله قادر على أن يحول بين مشيته وبين وقوع الفعل خارجا أو غير قادر. هذه إثبات القدرة المطلقة التي أشرنا إليها مرارا. قال: فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه. ثم قال: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. رواية ثالثة في صفحة 17، الحديث 23. الرواية عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه سأله رجل فقال له: إن أساس الدين التوحيد والعدل، التوحيد والعدل، وعلمه كثير. التوحيد والعدل لا يستطيع الإنسان بهذه القدرات المتعارفة أن يحيط بكل مسائل التوحيد ومسائل العدل، وعلمه كثير لا بد لعاقل منه، من هذا العلم الكثير نحتاج إليه، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه. واذكر هذا المطلب اللي أنا أكون موحد ومؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عادل، ويتهيأ حفظه. فقال: أما التوحيد في جملة واحد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، ليس كمثله شيء، كلما جاز عليك، هذا مدلل على أنه ماذا؟ يجوز على الله سبحانه وتعالى، هذا التوحيد. وأما العاد، وأما العادل، تفتوا للجملة، وأما العادل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه، أي الأفعال التي عاتبك عليه نهاك عنها لامك عليها، هذه لا تنسبها إلى الله، وإنما أنسبها إلى من؟ إلى نفسك. هذه هم رواية. الرواية الثالثة في الصفحة 18، الحديث 29. الرواية طويلة الدين، وهي من الروايات القيمة أيضا، ولكنه نحن نأخذ مقدار الحاجة منها. الرواية عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق أبا عبد الله الصادق فقال: أخبرني عن الله عز وجل، كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادرا؟ كان بإمكانه أن يفعل، فلما لم يفعل؟ قال: لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب، لأن الثواب يدور مدار ماذا؟ يدور مدار الطاعة، ولو أجبرهم على الطاعة فإنه لا معنى لأن يثيبهم على فعلهم الطاعة. لم يكن لهم ثواب لأن الطاعة إذن في مثل هذه الحالة ما كانت فعلهم، ولم تكن جنة ولا نار، ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته واحتج عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون. فالإطاعة والمعصية تنسب إليهم حقيقة، وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان له مدخلية في فعله، ومدخليته في فعله لا بنحو الاختيار، وإلا إذا لم تكن له مدخلية فلا تنسب الطاعة والمعصية إليه، أو إذا كان له مدخلية ولكن لا على نحو الاختيار أيضا فلا تنسب الطاعة والمعصية إليه. قال: وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له تعالى الثواب وبمعصيتهم إياه العقاب. قال: فالعمل الصالح من العبد هو فعله، والعمل الشر من العبد هو فعله. كلاهما فعل الإنسان، الخير والشر كلاهما الفاعل لهما هو لهما ماذا؟ هو الإنسان. قال: ولكن الفرق هذا، العمل الصالح العبد يفعله والله به أمره، هذا الفرق، العبد يفعله ولكن بإضافة إلى ذلك ماذا؟ والله به أمره. والعمل الشر العبد يفعله والله عنه نهى. قال: أليس فعله المستشكل الزنديق؟ قال: أليس فعله بالآلة التي ركبها فيه؟ قال: فعل المعصية، فعل الشر، ولكن فعله بأي شيء؟ بالآلة التي ركب الله هذه الآلة فيه. قال: نعم، ولكن الآلة التي ركبت في الإنسان لم يكن فيها أنه لا بد أن يفعل الشر، بل كانت آلة يمكن أن يفعل بها الشر ويمكن أن يفعل بها ماذا؟ الخير. وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بأنه يفعل عن اختيار. الفعل ينسب إلى الإنسان، ولكن إسناده إلى مدخلية الإنسان فيه بنحو الاختيار أو لا بنحو الاختيار؟ بنحو الاختيار. قال: نعم، ولكن بالآلة التي عمل بها الخير قدر بها على الشر الذي نهاه عنه. قال: فإلى العبد من الأمر شيء؟ له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ قال: ما نهاه الله عن شيء إلا وقد علم أنه، يعني أن العبد يطيق تركه، ولا أمره بشيء إلا وقد علم أنه يستطيع فعله، لأنه ليس من صفته الجور والعبث والظلم وتكليف ما لا يطيقون. إذن تكليف ما لا يطيقون ممتنع أو ليس بممتنع؟ لا، ليس بممتنع، ولكن العادل لا يصدر منه هذا العمل. شوفوا، التفتوا هنا أيضا تنحل ذيك المسألة المطروحة، وهو التكليف ما لا يطاق ممتنع أو ليس بممتنع. أشاعرة قالوا ممكن، واعتزل قالوا ماذا؟ ممتنع، وتبعهم من تبعه. الجواب الصحيح لا، ليس بممتنع، ولكن واقع وليس بواقع. ويفرق أكو بين ممتنع وبين ممكن ولكن ليس بواقع، بين ممكن ولكن واقع وليس بواقع. إذا كان مراد الأشاعر أنه واقع كان خالفه، إذا كان مرادهم أنه ممكن وليس بواقع فالواقع. المعتزلة إذا كان مرادهم ممتنع يعني الله لا يقدر عليه فنحن نخالفهم، أما إذا كان مرادهم الله قادر عليه ولكن لا يفعل لأنه جواد لأنه عادل فنحن نوافقهم. رواية أخرى، وهي رواية أيضا طويلة الذيل، مما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض، إلى أن قال الإمام سلام الله عليه في المقدمة، ما أقرأ الرواية طويلة زي، في المقدمة يثبت حجية الكتاب وكلام أهل البيت، كفت جيدا، يعني يثبت هذه الحجية لهذا المطلب، وهي: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ويستدل على ذلك من القرآن الكريم لإثبات حجية الكتاب وحجية قول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والرواية جميلة جدا في الحق والإنصاف. بعد أن تعلموا أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يستدل على حجية قول نفسه، فكيف يستدل بها من القرآن الكريم؟ طبعا طبعا بعد أن ثبت أنه معصوم ولا يخطئ، بعد أن ثبت لنا من دليل الخارج أنه لا يشتبه ولا يخطئ، الآن يبين الإمام سلام الله عليه كيفية الاستدلال. ثم قال: فإذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الأمة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة، فصارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفارا ضلالا. إشارة إلى هذا الحديث: وأن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يقول أنه هذا مما اتفقت عليه، ولكنه طائفة من الأمة أنكرت ذلك. المهم، الإمام سلام الله عليه يأتي إلى أن يقول: ثم قال عليه السلام: ومرادنا وقصدنا الكلام في الجسر والتفوير. بعد أن ثبت الحجية ماذا؟ للكتاب ولقوله، الآن ماذا؟ يريد أن يبين رأيه في الجبر والتفويض وشرحهما وبيانهما. وإنما قدمنا ما قدمنا لكون اتفاق الكتاب والخبر إذا اتفقا دليلا لما أردناه وقوة لما نحن مبينوه من ذلك إن شاء الله تعالى. وإلا المعصوم ولا يحتاج إلى دليل، ولكنه هذا أدب المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم حتى لو كان كلامهم حجة، فعلهم حجة، تقريرهم حجة، ولكنه لا يطالبون الناس أن يقبلوا منهم بلا دليل. وهذا خير أدب لنا. مؤخرا تشوفون مما يؤسف أن البعض يطالب الآخرين أن يقبلوه بلا دليل. بغض النظر عن أنه معصوم أو ليس بمعصوم، هذه الجهة اتركوها، ولكنه يطالب أن يقبلوه الناس، من يقول فرد شيء أن يقبلوه ماذا؟ بلا حجة. فتقول: أنت ما دليلك على هذا؟ تقول: تريد أقبل أقبل، ما تقبل تقبل. هذا مو منطق أهل البيت. أنت لا تجد في رواية من روايات أهل البيت في مقام المحاججة، نعم لعله مع شيعتهم قد يفعلون ذلك، ولكن في مقام المحاججة مع الآخرين عندما يطالبهم أحد بالدليل لا يقولون: أنا إمام معصوم، تقبل اقبل، لا تقبل ماذا؟ لا تقبل، لا مو هكذا. يقول: فقال الجبر والتفويض بقول الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عندما سئل عن ذلك، فقال: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. فقيل: فماذا يا ابن رسول الله؟ يعني الأمر بين الأمرين. فقال: صحة العقل وتخلية السرب والمهلة في الوقت والزاد من قبل الراحلة والسبب المهيج للفاعل على فعله. السبب المهيج يعني ماذا؟ يعني الثواب الذي يعطى للإنسان على فعله. فهذه خمسة أشياء، فإذا نقص العبد منها خلة كان العمل مطرحا بحسبه. عجيب الرواية. يقول: هذه الأسباب لابد أن تتوفر حتى يثاب الإنسان أو يعاقب، وبمقدار ما قلت هذه الأسباب بمقدارها تقل ماذا؟ النتائج التي ترتبط بعهدة وتكون في عهدة العبد. قال: فإذا نقص العبد منها خلة أو خصلة كما في الحاشية، كان العبد عمل عنه مطرحا بحسبه. وأنا أضرب لكل باب من هذه الأبواب الثلاثة، وهي الجبر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين، مثلا يقرب المعنى للطالب ويسهل له البحث من شرحه، ويشهد به القرآن بمحكم آياته وتحقق تصديقه عند ذوي الألباب، وبالله العصمة والتوفيق. الإمام سلام الله عليه عندما صار بصدد بيان المطلب لعامة الناس بعد ذيك الاستدلالات العالية والكلمات غير المفهومة، بعد الإمام ما يستعمل، يحاول أن يستعمل مثالا. يقول: فأما الجبر فهو قول من زعم أن الله عز وجل جبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله وكذبه ورد عليه قوله: ولا يظلم ربك أحدا. وقوله عز وجل: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أنا ما قرأت الآيات باعتبار أن الآيات كانت تأتي في استدلالات الأئمة سلام الله عليه، ولا مو مقصودي لا سمح الله أن أقرأ الروايات قبل قراءة الآيات، ولكن الآيات كانت تأتي في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قلنا بعد لا نقرأ الآيات أولا ثم نقرأ الروايات فيكون هناك تكرار للبحث. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، مع آيات كثيرة في مثل هذا. فمن زعم أنه مجبور على المعاصي فقد أحال بذنبه على الله عز وجل وظلمه في عقوبته له، يعني جعله ظالما في عقوبة الله للإنسان. ومن ظلم ربه فقد كذب كتابه، شوفوا الاستدلال جدا دقيق، ومن كذب كتابه لزمه الكفر باجتماع الأمة. والمثل المضروب في ذلك مثل رجل، بس الآن يضرب الإمام سلام الله عليه مثال ليبين أن الجبر تقبله أنت أو لا تقبله. مثل رجل ملك عبدا مملوكا لا يملك إلا نفسه، ولا يملك عرضا من عروض الدنيا، ويعلم مولاه ذلك منه، كل شيء لا يملكه، فأمره على علم منه بالمصير. يعلم بأن هذا الإنسان لا يملك أي شيء، ولكن مع ذلك أمره بماذا؟ فأمره على علم منه بالمصير، أمره إلى السوق بحاجة يأتيه به، ولا يملكه ثمن ما ولا يملكه أو ولم يملكه ثمن ما يأتيه بها، ما أعطاه ما كان الثمن حتى يذهب إلى السوق ويشتري تلك الحاجة التي أمر المولى بها. وعلم المالك أن على الحاجة رقيبا، تلك الحاجة التي أمره أن يأتي بها يوجد عليها رقيب مانع لا يعطيه إلا مع الثمن. وعلم المالك أن على الحاجة رقيبا لا يطمع أحد في أخذها من إلا بما يرضى به من الثمن. وقد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعادل أيضا، هذا مالك العبد كان قد وصف نفسه ماذا؟ بالعادل. والنصفة وإظهار الحكمة ونسي الجور، فأوعد عبده إن لم يأته بالحاجة أن يعاقبه. فلما صار العبد إلى السوق وحاول أخذ الحاجة التي بعثه المولى للإتيان بها، وجد عليها مانعا يمنعه منها إلا بالثمن، ولا يملك العبد ثمنها، فانصرف إلى مولاه خائبا بغير قضاء حاجته، فاغتاظ مولاه لذلك وعاقبه على ذلك، فإنه كان ظالما متعديا مبطلا لما وصف من عدله وحكمته ونصفته. هذا المولى لو ظلمه لا يقول له، لا يسأل عما يفعل، ولكن كان مبطلا لأي شيء، مبطلا لما وصف به نفسه. ولا يخلف الله النعام، هو وعد نفسه وكتب على نفسه الرحمة، هو وعد على العمل الثواب وهو أوعد بالعقاب. وإن لم يعاقبه كذب نفسه، هو شان قال بأنه إذا ما تفعل يعاقبك أو لا يعاقبه، فلم إذا لم يعاقبه يلزم أن يكذب نفسه، وإن لم يعاقبه كذب نفسه، أليس يجب أن لا يعاقبه؟ والكذب والظلم ينفيان العدل والحكمة، تعالى الله عما يقول المجبرة علوا كبيرا. ثم قال عليه السلام بعد كلام طويل: فأما التفويض الذي أبطله الصادق عليه السلام وخطأ من دان به فهو قول الله، فهو قول القائل: إن الله تعالى فوض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأحملهم. وفي هذا كلام دقيق لم يذهب إلى غوره ودقته إلا الأئمة المهدي عليهم السلام من عترة آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين، فإنهم قالوا: لو فوض الله أمره إليهم على جهة الإهمال لكان لازما له رضا ما اختاروه لأنفسه. إذا فوض إليهم الأمر، لو إنسان الآن يعطيك درهم ويفوض الأمر إليك مطلقا، أنت أي فعل فعلته يستطيع أن يعترض عليك ولا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع. لماذا؟ يقول: أنت فوضت الأمر. إذن التفويض من جهة، والحصر بالأمر والنهي من جهة أخرى، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. ثم الرواية أيضا طويلة الذيل، أنا ما أستطيع أن أقرأها، كلها. ثم قال: فمن زعم أن الله فوض قبول أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه العاجز وأوجب عليه قبول كل ما عملوا من خير وشر وأبطل أمر الله تعالى ونهيه. ثم قال: إن الله خلق الخلق بقدرته وملكهم استطاعة ما تعبدهم به من الأمر والنهي وقبل منهم اتباع أمره ورضي بذلك منهم ونهاهم عن معصيته وذم من عصاه وعاقبه عليها. ولله الخيرة في الأمر والنهي، يختار ما يريد ويأمر به وينهى عما يكره ويثيب ويعاقب بالاستطاعة. إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه: فإن قلت، إلى أن يأتي إلى قول الإمام: فهذا هو القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض. بذلك أخبر أمير المؤمنين حين سأله عباية بن ربع الأسدي عن الاستطاعة. الرواية لعله نوفق لذكرها بعد ذلك. رواية أخرى أيضا في صفحة 20، عفوا بني، الرواية في الحديث 30 بني صفحة قرأناها أيضا بني. رواية صفحة حديث 36 مولانا بني، حديث 36 صفحة 29. الرواية قال: سمعت علي بن أبي علي بن أبي طالب يقول: الأعمال على ثلاثة أحوال، على ثلاثة أحوال: فرائض وفضائل ومعاصي. فأما الفرائض فبأمر الله تعالى وبرضى الله وبقضائه وتقديره ومشيته وعلمه. وأما الفضائل فليست بأمر الله، وإلا لو كانت بأمر الله فكانت ماذا؟ واجبة، ليست بأمره. ولكن برضى الله وبقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلم الله. وأما المعاصي قال: فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله. وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق، هذه نفس التفويض، وهو أنه إذا لم يشأ الله المعصية تتحقق في الخارج أو لا تتحقق. لا تتحقق المعصية في الخارج، الإشاءة التكوينية موجودة ولكن تتنافى مع النهي التشريعي أو لا تتنافى. بينا مرارا بأن النهي التشريعي لا يتنافى مع المشية التكوينية. في صفحة 38 مولانا رواية أخرى، في صفحة 30 الحديث 38 أيضا رواية، قال: عن الرضا فيما كتب للمأمون: من محض الإسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن أفعال العباد مخلوقة لله. التفتوا جيدا، ما معنى مخلوقة لله؟ قال: خلق تقدير لا خلق تكوين. وهي العبارة لطيفة، يقول الله قدر هذا الفعل، وإلا لو لم تأتي أنت هذا الفعل من أسبابه المقدرة كان يوجد الفعل أو لا يوجد. فإذا خلقه ولكن خلق تقديره، أما تكوينه هذا الفعل لا هذاك الفعل، هذا مرتبط بمن؟ مرتبط بالإنسان. خلق تقدير لا خلق تكوين، والله خالق كل شيء ولا نقول بالجبر والتفويض. رواية أخرى عن أبي نجران قال: جعلت عن عبد الملك على كتبت على قال كتبت على يد عبد الملك بن أعين لأبي عبد الله، جعلت في ذاك اختلف الناس في أشياء قد كتبت بها إليك، فإن رأيت جعلت في ذاك أن تشرح لي جميع ما كتبت إليك. اختلف الناس جعلت في ذاك بالعراق في المعرفة والجحود، فأخبرني جعلت في ذاك أهما مخلوقتان أم لا؟ أن الإنسان يكون عارفا أو يكون جاحدا، مؤمنا أو كافرا، هذه من الإنسان أو من العبد. فكتب صلى الله عليه وآله وسلم: سألت عن المعرفة ما هي؟ تعلم رحمك الله أن المعرفة من صنع الله عز وجل في القلب مخلوقة، والجحود صنع الله في القلب مخلوق، لأنه وجود والوجود مخلوق لله سبحانه وتعالى. وليس للعباد فيهما، في وجودهما من صنع، ولهم فيهما الاختيار. يعني هو يختار المعرفة، الله يوجد له ماذا؟ المعرفة. هو يختار الجحود، الله يوجد ماذا؟ الجحود. هذه رواية أيضا، وهي رواية 39 مولانا بهذا المضمون طويلة الآن بنقرأها. رواية أخرى صفحة 39. الرواية قال: مر أمير المؤمنين بجماعة بالكوفة وهم يختصمون بالقدر، فقال لمتكلمهم: أبالله تستطيع أم مع الله أم من دون الله تستطيع يا أمي؟ فلم يدري ما يرد عليه، فقال أمير المؤمنين: إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس إليك من الأمر شيء، وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه، وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادعيت الربوبية من دون الله. فقال: يا أمير المؤمنين، لا بالله أستطيع. قال: أما أنك لو قلت غير هذا لضربت عنقك. وروايات بهذا المضمون كثيرة. هذا تمام الكلام في الروايات بعد البحث النقلي، أكثر من هذا لا نطيل، البحث النقلي طويل جدا، ولكن المطلب إن شاء الله إلى هنا اتضح. إن شاء الله غدا سندخل بحث الكتاب، لأنه قد نقرأ هذه الأبحاث المرتبطة بالقضاء والقدر بمسألة الأمر بين الأمرين، وتبقى بعض المسائل الجزئية إن شاء الله لعلنا نتممها في وقت لاحق. والحمد لله رب العالمين.